الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا زال الحديث عن حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه حينما تكلم في الصلاة وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شأن الصلاة وأنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسن في تعليمه ووعظه، وبقيت في الحديث بقية، وهي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، يعني لم يمضي على إسلامه إلا وقت يسير، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. معاوية رضي الله تعالى عنه حينما أسلم أراد أن يعرف الحق في أمور كانوا يزاولونها في الجاهلية، وهذا هو اللائق بالمؤمن، أن يسأل عما التبس عليه وألا يقدم على شيء حتى يعرف حقيته وأنه سائغ في دين الله تبارك وتعالى. وأما أن يسأل الإنسان بعد أن يفعل فهذا خطأ، وكثير من الناس يسأل بعد الفعل، وذلك كالذي قد اجتاز الطريق قطع الطريق، فإذا اجتاز في الناحية الأخرى بدأ يتلفت هل توجد السيارات أو لا. نعم، وإنما اللائق أن يلتفت قبل ذلك فيعرف ما سيواجه ويقابل. ومن الناس من لا يسأل أصلاً، وبعضهم يوصي من أراد أن يسأل بل ينكر عليه ويعتبر أن ذلك من الغباوة والبلادة، يقول: لا تفتح على نفسك بابا، ويحتج عليه بقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ولا يدري أن هذه الآية ليست مما يستدل عليه بها في شيء. هذه الآية ليست في هذا الموضع: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها. هذا وقت التنزيل، وقت الوحي، وقت التشريع، سكت عن أشياء رحمة من غير نسيان، فيأتي إنسان وينقر: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. أفي كل عام يا رسول الله؟ فهذا السؤال مذموم، كأسئلة التعنت التي كان يسألها بنو إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة انتهى، بقرة. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما سنها، كبيرة صغيرة؟ فلما بين لهم سألوا عن اللون، يبين لنا ما لونها. فلما بين لهم سألوا سؤالا ثالثا: هل هي عاملة أو غير عاملة؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فهذا من التكلف في السؤال، لكن بعد انقطاع الوحي هذه المفسدة غير موجودة، فيسأل الإنسان ويتعرف على الأحكام من غير تعنت، ولا يسأل عن الأمور التي هي من قبيل المحال، لا تقع، أو ما يشبه المحال من الأمور النادرة. وذكرت لكم في مناسبات شتى بعض الأسئلة المتكلفة اللي سأل عمر رضي الله تعالى عنه: رجل على دابة وطأت الدابة بحافرها أو دجاجة ميتة، فخرج منها بيضة ففقست عنده فرخا، هل الفرخ يعتبر في حكم الميتة؟ حي الفرخ. هل يعتبر في حكم الميتة أو لا؟ هل يجوز أكله؟ يعني هذا مسألة يعني متكلفة جدا، فالسؤال عن مثل هذا مذموم. ولهذا قال له عمر رضي الله عنه: من أين أنت؟ قال: من العراق. قال: فعل الله بأهل العراق. لأن كانت تأتيهم هذه الأسئلة. الرجل جاء لعائشة وقال: أخرجي لي مصحفك، ما تريد؟ فأراد أن ينظر في ترتيب السور، فقالت: سألت حروري أنت؟ المرأة التي سألت لماذا لا تصلي الحائض، لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، قالت لها: أحرورية أنت؟ نسبة إلى حروراء الخوارج، عرفوا بهذه التكلفات في الأسئلة. لكن أن يسأل الإنسان عما هو بصدده، يسأل عن الذهاب إلى الكهان الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، عن الذهاب إلى العرافين، عن الدجالين، فهذا أمر لا بد منه. قال: وإن منا رجالا يأتون الكهان. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وهؤلاء في العرب كانوا كثير في نواحي شتى، ومن كتبوا في تاريخ العرب ذكروا جملة من هؤلاء الكهان وذكروا مواضعهم، وكل قبيلة في الغالب لها كاهن، ويأتونهم الناس ويعطونهم شيئا فيخبرونهم عن أمور غيبية. يقول له مثلا: أتزوج هذه المرأة أو لا؟ يخبره عن أشياء في الغيب. فبعض هؤلاء دجال نفاج يعطيهم شيئا من عند نفسه، فإذا وقع ذلك قال: أما أخبرتكم؟ إذا وقع على سبيل الموافقة هكذا وليس عنده شيء أصلا. وهذا موجود. والغلام الذي قال لأبي بكر رضي الله عنه: كهنت لرجل في الجاهلية، لما أتاه بطعام وأكل منه، ولا أحسن الكهانة، بمعنى أنه كذب عليه، نعم، فوافقت فأعطاه الرجل شيئا. ومن هؤلاء من كان له رئي من الجن، وهذه مهمة جدا، بمعنى أن معه جني شيطان، وهذا الجني يبدي له بعض الأشياء، وأحيانا يجري على لسانه الكلام. ولذلك تجد هؤلاء كلام الكهان مسجوع، سجع الكهان. الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم معترضا على الدية، دية الجنين، قال: كيف أغرم ما لم، يعني كلاما، ولم يستهل، فمثل ذلك يطل، أو كلاما نحو هذا ذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السجع كسجع الكهان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنكارا عليه. كيف أغرم من لم ينطق أو يستهل، فمثل ذلك يطل. قال كلمة نحو هذه. المهم أنهم عرفوا بالسجع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد وهو غلام كان يتكهن، قال له: قد خبأت لك خبأ، يعني خبأت شيئا. قال: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعد قدرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقرأ عليه سورة الدخان. فكما جاء في الحديث بأن هؤلاء الشياطين يصعدون إلى الغمام في بعض الروايات، وفي بعضها إلى السماء، بعضهم فوق بعض، يسترقون السمع، كما قال الله تعالى عن الجن: وأن لمسنا السماء الدنيا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يرمون بالشهب، فيخطف الواحد منهم الكلمة ويلقيها على الذي تحته والذي تحته حتى يلقيها على الكاهن، فقد يدركه الشهاب قبل إلقائها، وقد يلقيها قبل ذلك. ثم الكاهن يكذب معها 100 فيصدقه الناس بسبب ذلك الصواب الواحد مما استرق. بعض هؤلاء لربما يعبر الرؤى، وبعض هؤلاء لربما يخبرهم عن أشياء مستقبلية من غير تعبير، يجري ذلك أحيانا على لسانه وأحيانا يخبر عن نفسه. بعض الناس يقول أنا دائما أقول الآن سيتصل فلان ويتصل، أقول فلان الآن سيدخل مع الباب ويدخل، ويذكر أشياء كثيرة من هذا القبيل. هو يشتكي، يعني ما هو بإنسان منحرف، هو يقول أنا يقع لي هذا كثيرا، ماذا أصنع، ما هذا الذي يقع لي؟ أنا أقول قد يجريه هذا الذي معه على لسانه. وهؤلاء الجن والشياطين يوجدون، يذهبون ويأتون ويخبره عن طريق القرين الآخر، وأن هذا يأتي وأن هذا سيأتي وأن هذا سيتصل، وإلا ما يعلمون الغيب. وكذلك أيضا قد يخبر، يقول أنت في جيبك ورقة مكتوب فيها كذا وكذا، كيف عرفت؟ يقول ما أدري، افتح وانظر. نعم، في جيبك كذا وكذا. فهذا عن طريق هذا الجني أو الشيطان. بعضهم يستغل هذا استغلالا سيئا فيتعامل معه، بعضهم بزعمه علاج، في العلاج يؤتى له بالناس، هذا مريض وهذا، فيقول هذا مسحور سحره فلان، وتجدون السحر في المكان الفلاني. وبعضهم يأتي هذا الجني يكون قد تلبس بأحد، برجل أو بامرأة أو ب، فيأتي به للناس، وهذا موجود، ثم يقول لهم، يقول له ما بهذا، فيقول مسحور. أين سحر؟ قبل 10 سنوات في تركيا في المكان الفلاني. كيف عرف؟ وهكذا. فهذا لا يجوز الذهاب إليهم، ويزعم هؤلاء أنهم يتعاملون مع جن مسلمين، وما الذي يثبت؟ ثم لو كانوا من المسلمين هل يجوز مثل هذه الاستعانة؟ والله أخبرنا عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فسخر له الشياطين والجن. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ الشيطان الذي أراد أن يلقي في وجهه وهو يصلي شهابا من نار، يقول حتى وجدت برد لسانه على يدي، خنقه أثناء الصلاة، وقال يقول ولولا دعوة أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لها لربطته بسارية من سواري المسجد يطوف به صبيان المدينة. وهؤلاء يقول أنه سخر لهم أعوان، ولربما أرسلوهم مع شخص بزعمهم يحمونه لأنه مسحور أو جسمه كما يقولون مفتوح، كل من مر من الشياطين والجن دخل فيه، فإذا يكون هؤلاء معه بزعمهم أو لا، أو أنهم دخلوا في الإسلام، نعم أسلموا على يده من المردة، وبعضهم يزعم معه ملك وما يدريك أن هذا ملك، يمكن يتلاعب بك. وحتى لو كان ملك هل يجوز أن تتعامل معه بهذه الطريقة؟ فهذا لا يجوز، ولا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الناس. والعراف هو الذي يدعي نوعا من علم الغيب، وهو معرفة يأتون إليه ليعرفوا الضالة، يقول ضاعت لي بعير، سرقت لي غنم، أين هي؟ فيقول في المكان الفلاني. نعم، ضاعت لي مجوهرات، يقول في المكان الفلاني عند رجل صفته كذا وكذا وكذا. نعم، فيذهب. فهذا عن طريق الشياطين، فهذا لا يجوز. وما رأيت أحدا إلى ساعتي هذا على كثرة من ما سمعت من الناس ممن ابتلي بسحر أو عين أو غير ذلك ما يذكرون ذهب إلى الكهنة والسحرة فأفلح. ما رأيت حالة واحدة شوف صاحبها يذهب ويظهر له أنه قد عالجه وأنه ويشعر أنه تخلص من المشكلة وبعد أيام ينتكس ثم ينتكس ثم ينتكس ثم ينتكس ويبقى على هذه الحالة، نسأل الله العافية. كما قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فليس هناك طريق إلا اللجوء إلى الله وحده لا شريك له والإعراض عمن سواه. على كل حال قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. يتطيرون، الطيرة عند العرب هي تشاؤم في الواقع بما يرونه في أصل المعنى من الطير في أحوالها وحركاتها، حينما تجنح إلى اليسار يتشاؤمون، وإذا ذهبت إلى اليمين تفاءلوا. نعم، وهكذا الذي يذهب إلى اليسار له اسم عند العرب، واللي يذهب إلى اليمين له اسم، والذي يأتي يقابلهم له اسم، والذي يدبر له اسم. وصاروا يتطيرون بالضباء وهي مقبلة في أسفارهم، وهي مدبرة أو تذهب ذات اليمين أو ذات الشمال، ثم وتوسعوا في ذلك، فصار يتطيرون بالبومة إذا وقعت على البيت، أو سمعوا يعني الغراب ينعب، وكذلك أيضا كما قال شاعرهم: نعم ليت الغراب مقطع الأوداج، يعني جزعا لما سمعه. أي نعم، فالشاهد أن هذه كانت موجودة عندهم في الجاهلية، هذا كله من الطيرة. ويتطيرون بأشكال الناس، إذا رأى إنسان فيه عاهة من برص أو عمى أو عمش أو عور أو عرج، نعم لا سيما في أول النهار، يغلق محله ولا يذهب، ويدعو عليه ويشتمه غاية الشتم ويقول: أنت يعني حرمتني من كذا. وذكر عن أحد السلاطين أنه خرج غداة ذات يوم فرأى رجلا فيه عاهة من هذه العاهات، فغضب عليه وشتمه وأمر به فوضع في الحبس ذلك اليوم، لأنه توقع أنه يجي مكروه. فلما كان آخر النهار أخرجه، فقال له هذا المسكين: أينا أكثر شؤما؟ خرجت ورأيتني فلم ترى مكروها، وخرجت فرأيتك فدخلت الحبس. نعم، فالشاهد أن النفع والضر من الله جل جلاله. ولا زال بعض الناس للأسف إلى اليوم، الآن إذا ذهبت إلى بعض الباعة في الصباح الباكر، لا سيما بعض أنواع الباعة، اذهب إلى سوق الأغنام ولا بعض الأسواق، ما يترك لو باع بخسارة: أريد أن أستفتح بك، تعال كم تريد يا ابن الحلال، أنا هذه الأغنام ما أريدها أصلا، ما تصلح لي. فهو يتفاءل أو يتشائم إذا ذهبت ولم تشتري منه، يريد أن يستفتح، يبيع برأس المال أو أقل من رأس المال، المهم أن نستفتح. فهذا كله داخل في هذا المعنى. وقل مثل ذلك في أمثلة وصور، بعضهم يخرج ليتزوج مثلا، ويسمع واحد يقول لشخص بعيد مثلا: يا فاشل البعيد، أو يا نعم كذا من العبارات، فيتشائم ويعتقد أن هذا لا يصح معه الإقدام، فهذا خطأ. لكن بعض الناس يسأل عن إقامة حفل الزفاف في وقت الخسوف، هذا يحصل، يرد السؤال عنه، حفلة يقال ذاك مقام يخوف الله به عباده، فلا يحسن أن يجتمع مع حفل. حفل ما هو إلغاء العقد أو إلغاء النكاح أو الخطبة، لا بأس بهذا ولا يتشائم الإنسان، لكن كحفلة وفرح وهذا الخسوف، هذا ما يتمشى، وليس ذلك من الشؤم. في فرق بين هذا وهذا. على كل حال فالإنسان لا يتشائم ولا يتطير، وهذه البومة مسكينة ما عندها شيء، هي مخلوق ضعيف كونها تجلس على الباب. ولا بعض الناس في هذا النوع من الحمام البري أو له صوت يعني معروف، فبعض الناس يترجمون هذا الصوت يقولون إنها تقول كذا وكذا وأنها مذمومة، وهي مسكينة ضعيفة ما عندها شيء. على كل حال قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم، يعني يقع في النفوس يسبق إلى النفوس، فلا يصدنهم، رواه مسلم، بمعنى أن ما يسبق إلى النفس من هذه الأمور من غير قصد من الإنسان لا يؤاخذ عليه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فكونه يسبق إلى الإنسان خواطر من هذا القبيل إذا شاف شيء ما يعجبه، نعم هذا لا يؤاخذ عليه، لكن عليه أن يدفعه ذاك شيء يجدونه في نفوسهم فلا يصدنهم. هذا اللي يتعلق بها الحكم، بمعنى أن الطيرة كما جاء نعم هي ما نهاك أو يعني ما صرفك أو أمضاك، بحيث أن الإنسان يقدم أو يحجم بناء على ما رأى، هذا هو المحرم. أما الذي يقع في النفوس ويدفعه الإنسان فلا يؤاخذ عليه، لا يعتقده ولكن سبق إلى نفسه فلا يؤاخذ، ويمضي. والكلام في هذا يطول، أخبار السلف رضي الله عنهم ومن بعدهم في غزواتهم وفي أمورهم كلها، نعم، تدل على رفضهم لهذا ومجانبتهم له. والتاريخ شاهد بوقائع كبرى انتصر بها المسلمون وكان المنجمون يقولون خلاف ذلك، تشاؤمون بنجوم وطوالع معينة وكذا. السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، القصيدة المعروفة، لما قال المنجمون بأن هذا الوقت هذا النجم لا يصح الغزو فيه، وقل مثل ذلك في مواليد يولدون في أوقات معينة يتشاءم بهذا، ومن الناس من يتشاءم برقم معين. حين بعض الطلاب من بعض البلاد يأتون من بلاد أخرى، ما يجلس كل طالب أحيانا في القاعة له رقم، بعض الأرقام الطلاب ما يريدونها، يا جماعة هذا الرقم ما به، يتبين أنهم يتشاءمون بهذا الرقم. وأحيانا يتشاءمون بأشياء أخرى مثل يوم الأربعاء. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.